أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 17 في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وكان الحديث حول جناحي المؤمن عن الخوف والرجاء، وكيف أنه لا يمكن بحال أن يتعبد المؤمن بالرجاء فحسب ولا يكون على خوف طيلة الوقت. قلنا دواء لكل إنسان بائس يائس محبط أن يتداوى بدواء الرجاء، وإنه دواء لكل إنسان متكبر مستهتر متبع لهواه أن يتداوى بدواء الخوف. بل إن سلفنا الصالح قالوا أقرب وأعظم سائق إلى الله تبارك وتعالى هو الخوف. وكان الإمام ابن القيم يحدثنا عن هذا المقام وعن أحوال الصحابة الذين كانوا في غاية العمل مع غاية الخوف، وضرب المثل بصديق الأمة وبالفاروق عمر رضي الله عنه، وكيف أن الشيخين كان من أشد الناس خوفا لله تبارك وتعالى. ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبكي ويمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ويقول وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن، وأن عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي. ثم قضى وأتته منيته وهو على هذا الوجل، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. احنا بنتكلم عن مبشرين بالجنة، عن خير الأمة بعد نبيها. إذن من علامات الصفوة ومن علامات الأبرار الأخيار أن يكون الإنسان على خوف ووجل، ولو دخل هذا الخوف الصحيح القلب طردت هذه الشهوات الفاجرة وهذه الأشياء الملهية. فالخوف بلا شك له ثمرات عظيمة في الكف والردع عن المعاصي، ولا شك أن الخوف ينفع مع الندم والإقلاع، فالخوف ينشأ من معرفة الإنسان بعظم ما جنت يداه، ومن تصديقه بالوعيد، ومن خوفه من أن يحرم التوبة فيخاف الإنسان. والخوف يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، قال سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال وإياي فارهبون، قال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح ربنا تبارك وتعالى أهل الخوف، وقال سبحانه الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال في وصفهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وربنا أرسل الرسل لأداء هذه المهمة مبشرين ومنذرين، ولذلك كان على رأس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، وأمر الله تبارك وتعالى النبي أن يعلنها وقل إني أنا النذير المبين. ولا شك إنه الخوف يكون سببا في تقوية الإيمان، لأن ربنا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فعلامة على الإيمان وعلامة على تقوية الإيمان. وربنا ابتلى الصحابة رضي الله عنهم بابتلاء عظيم ليظهر من يتحقق بهذا المقام ومن لا يتحقق. ربنا قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. محنتنا في هذا الزمن، زمن وسائل التواصل وزمن الشخصية اللي بيقولوا عليها الشخصية الفيك، الشخصية اللي بتبقى مزورة ويطلع بشخصية غير الشخصية، وفكرة بقى انه يكون الانسان بشخصيتين، بقت محنة للانسان المعاصر. شخصية بتبقى موجودة وسط الناس وبتعيش حياتها بشكل معين، وشخصية النفس الأمارة بالسوء، وهي لما تأمن من انه حد يتعرف على هويتها فيبتدي بقى كل المشاكل اللي موجودة بداخله تظهر للأسف في هذه المواقف. أنا بعمل اختبار كده دايما في أمر التزكية عايز حضراتكم تقوموا بيه. دايما نسأل لو مش حرام تعمل ايه؟ خدوا بالكم بس، ركزوا في السؤال علشان خاطر احنا عايزين دلوقتي نتزكى، عايزين نتداوى واحنا بندرس الداء والدواء. فكروا كده وجاوبوا على هذا السؤال بينكم بين انفسكم، لانه طبعا فضايح ومشاكل وحاجات صعبة جدا، انه ساعة ما هنكتب كده كلام برضو مش صادق تمام الصدق عن احوالنا، انه غالبنا بيلبس اقنعة. لكن فكروا كده لو مش حرام تعمل ايه؟ ممكن تشرب خمر مثلا، لو خلاص الخمرة مش حرام تجرب عادي. ممكن ترتكب فواحش مش حرام، ممكن واحدة النهاردة عفيفة متسترة متحجبة تبقى عايزة تلبس لبس سيء للغاية وتعيش احساسها كامرأة، لو مش حرام. لو مش حرام ممكن تعمل ايه؟ عارف ليه السؤال ده؟ علشان ننقب على الاشياء المستكنة اصلا جوانا. بندور على ايه؟ بندور على ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عايزين نعرف هو مقدار الفجور الموجود في النفس البشرية كام؟ ازاي يعني؟ وهو لو افترضنا انه النفس البشرية دي بتبقى فيها مثلا 50% فجور و50% تقوى، يا ترى انا النهاردة كام في المية فجور وكام في المية تقوى؟ فهمني؟ لانه المعنى ده هو اللي حيجاوب على المشاكل اللي في حياتنا كلها. جانب الفجور ده واحد جواه آفات القلوب بقى، عنده حقد دفين، عنده حسد، عنده تسخط، عنده شهوات خفية او شهوات فاجرة، عنده ارادات سيئة، عنده شعور بالعلو والكبر والطغيان، عنده ظلم، عنده مشاكل جوه. هي دي اللي مسببة التعكير في الحياة. ايه بقى اللي بيعالج جانب الفجور ده؟ الخوف. ويبان فين؟ في هذا الامتحان، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف عبادة عظيمة قامت في قلب خير البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف، لما النبي كان يقول لنا صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى يؤدي إلى ثمرات عظمى في الدنيا والآخرة. الخوف يؤدي إلى تمكين المؤمنين في الأرض. ربنا قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلو احنا النهاردة لا نرى تمكينا علينا ان احنا نرجع نقول هو لغاية النهاردة قضايا المسلمين الشائكة، متى يحرر الأقصى؟ متى يمكننا الله عز وجل ويحقق وعده بالتمكين فينا؟ لما نحقق الشرط، وإيه الشرط؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لما نجاهد أنفسنا في الخلوات، لما نجاهد أنفسنا من الشهوات، لما الإنسان مننا ينتصر في جهاده الأكبر، جهاده على نفسه، فلا يبقى صاحب وجهين ولا يبقى بشخصيتين ولا يبقى في الخلوات إبليس وبين الناس قديس، ولا نلاقي هذه الحالة من الانفصام. يوم ما الأمة تبقى على هذا الرشد فاستبشروا خيرا، والنصر يكون آت لا محالة، إن نصر الله قريب. الإنسان اللي بيخاف من ربنا حق الخوف لا شك يبعثه الخوف على العمل وعلى الإخلاص، من أعظم الأسباب اللي تجرد الإخلاص الخوف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طب ليه بتعملوا كده؟ طالما لا تريدون جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. رجال هذه الأمة اللي اسمهم رجالة، الأبطال الشجعان الأسود، بيتربوا في المحراب فيحاربون أنفسهم ويحاربون الشيطان، فبعد ذلك يثبتون في ساحات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. شكرا. ربنا قال إن مصدر النور في سورة النور تجده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الرجالة دي بقى صفتها يا رب لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الدنيا لا تأخذ منهم، الدنيا لا تسلبهم الإيمان، بل هم أهل ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب إيه اللي خلاهم وصلوا للدرجة العالية دي يا رب؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف يجعل الإنسان في ظل عرش الرحمن. ألم يقل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في السبع العظماء، العظماء السبعة، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر عذابه، ذكر شدة انتقامه، ذكر صفات جلاله، فكان في ظل عرش الرحمن. الخوف من ربنا سبحانه وتعالى من أعظم أسباب المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبر عن رجل في من كان قبلنا رزقه الله مالا، فقال لبنيه لما حضره الموت أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله، قال ما حملك؟ قال مخافتك. فتلقاه برحمته سبحانه وبحمده. والخوف في الدنيا سبب للأمان يوم الفزع الأكبر. ربنا في الحديث القدسي قال كما هو ثابت عند ابن المبارك في كتاب الزهد والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال ربنا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فالخوف من أعظم أسباب النجاة من كل سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنجيات جعل على رأسها خشية الله تعالى في السر والعلانية. إذن نحن نحتاج هذا الخوف الذي يكون جالبا لهذه الخيرات. وعشان نوصل لذلك زي ما اتكلمنا في الرجاء، فبرضه هناك أربعة أمور فيها يتحقق الخوف المطلوب. أربع حاجات. أول حاجة إيه؟ إن الإنسان يتذكر سابق جناياته، ذنوبه اللي وقع فيها، لأنه أنا أكيد سأسأل عن ذلك، وطالما سيكون هناك سؤال عما جنت اليد وعما وقع الإنسان فيه من محظورات ومحرمات ومخالفات، فيا رب سلم سلم، نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تغفر لنا، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. لما الإنسان يبقى خايف من تقصيره فيما فعل من واجبات، صلاته صيامه حجه زكاته، لما يتذكر الإنسان مصيره ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وبحمده، لما يتذكر أسماء الجلال ويعظم العظيم سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم. فلذلك لما الإنسان يكون على ذكر هذه الأمور يتولد عنده الخوف من عذاب الله، والخوف عند لقاء الله تبارك وتعالى، وده يخليه يسارع بالتوبة. ومن هنا كان هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كده وجدنا الشيخين أبا بكر وعمر على هذا الوجل الشديد. سيدنا عمر قال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. يعني هذا الكلام لا يغرني، بل أنا على خوف، فأرجو أن ألقى الله لا أجر ولا وزر، حتى بس يبقى الرصيد صفر، حتى وبعد كده يبقى كرم الكريم ورحمة الرحيم. هما بيقولوا الكلام ده يا جماعة من سبيل المبالغات؟ لا طبعا، لأنه فاهم عن ربنا سبحانه وتعالى: وما يدريني أن الله تقبل مني ما تظنونه في ميزان الحسنات، وما يدريني لعلي أكون قد اغتررت. عشان كده قال: المغرور من غررتموه. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: من طول الأمل ومن اتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخطر ما يصد عن سبيل الله طول الأمل اللي بيقسي القلب، طول الأمل لسه بدري، اللي هو قناعات الإنسان الداخلية. يعني احنا ممكن نقعد مع بعض نقول: والله المتعة لنا حق، هو حد ضامن عمره. انا في قناعاتي شايف انه الحمد لله مثلا ما عنديش أمراض معينة أو أشياء مقلقة، فلسه لك 20-30-40-50 يعني لسه بدري شويتين ثلاثة، والطب النهاردة بقى في تقدم، بيتكلموا قريت إحصائيات على إن أعمار الإنسان هتبقى في المتوسط زائدة، يعني في الثمانينات بقى كده وانت طالع، فعادي لسه بدري. ويأبى الله عز وجل إلا أن يقيم الحجة بفجأة الموت، وده نجده في واقعنا المعاصر في أحداث كثيرة. ألم تسمعوا عن أي أحد ممن حولكم مات فجأة؟ فجأة مات شاب في عنفوان شبابه ومفيش حد يخطر بباله إنه فلان ده يصيبه ما أصابه، ويكون في كامل القوة ويكون عنده من الإمكانيات اللي يخلي الناس تستبعد تماما الفكرة دي، ويأتيه الموت فجأة. أعرف حد من الشباب كان بيلعب في أحد الأندية المشهورة جدا في بلدنا، كان بيلعب لعبة كرة الماء، وبقى طبعا شاب رياضي وفي نادي مرموق بتتعمل عليه أحسن فحوصات طبية، وبيلعب لعبة المفترض إنها بتقوي جسده، وكان ما بيشتكيش من أي حاجة. خرج بعد التمرين ومعه مجموعة أصحابه، اللي حكالي القصة أحد أصحابه قال لي كنا مع بعض، فلقى كشك كده فحب يشتري منه حاجة، فقال لنا اركنوا على جنب يا جماعة هنزل أجيب حاجة من الكشك ده. قلوا احنا قاعدين بصينا لقينا حاجة دبت مرة واحدة كده، بنبص ورانا لقينا صاحبنا ده مرة واحدة أغمى عليه ووقع، وما كناش مصدقين، قلنا يمكن بقى ايه حصل له حاجة، ضغط انخفض بتاع من اللعب، يمكن ما خدش الأمور الطبية المطلوبة أو الفيتامين اللي كان لازم ياخده أو ما شابه يعني. ولكن كانت الصاعقة أنه فارق الحياة في الحال. أنا عايز أقول لكم من الحاجات فعلا اللي الواحد استوقفته كتير، وطبعا لما بيبقى حد حبيب إلى القلب ويموت فجأة بيبقى أمر له وقعه على الإنسان. أخونا الشيخ عبد الله كامل، الشيخ عبد الله كامل كان مقرب جدا مني وأنا أحبه في الله حبا جما، فسبحان الله كان الكلام ده في رمضان 1444، وكنا في العشر الأواخر، ولقيته بيرسل لي رسالة عامة كده إنه رزق بطفل ولد، فأنا قلت إن شاء الله أرسل له بعد ما الإنسان بقى في الاعتكاف وكنا في الحرم تهنئة بذلك، ونسيت بقى مع الوضع العام والاعتكاف، وكنت جلست بعد رمضان عدة أيام في مكة، وسبحان الله جه على بالي وأرسلت لإخواننا كلهم تهنئة بالعيد، وجه هو على بالي وأرسلت له كلمات، وكنت دايما ألاطفه، دايما أقعد أقول له يا عيوني وكذا، وهو كان صاحب مصحة ويقعد يضحك جدا في الكلام ده، وهو كان قد فقد بصره كما هو معلوم. سبحان الله لقيته بيرد علي وبيرسل لي رسالة، بعد كده عرفت انها تقريبا كانت اخر رسالة ارسلها لحد، وكانت قبل ان تأتيه منيته ربما بدقائق او ساعات قليلة، ولقيته بيقول لي نبقى نشوفك، وكأنه كان بيوصل رسالة ان الملتقى الجنة ان شاء الله، وكان في ريعان شبابه، يعني كان عنده 37-38 سنة وفي أمريكا، وكان ختم القرآن وصلى بالناس ومحفيش أدنى مقدمات لأي شيء، وإذا به يبقى قاعد مع أحد إخواننا ويقرأوا في بعض الأمور اللطيفة في العلم، ويطلع في غرفته اللي كانوا عاملينها له في المسجد، ومرة واحدة يخبطوا عليه بعد كده في وقت الظهر في وقت العصر، ويفتحون عليه فيجدونه قد فارق الحياة فجأة. اللهم اغفر له وارحمه. فأكيد يعني حاجة من الحاجات التي لا يمكن لي بحال إن أنا أنساها، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، ويبقى نبقى نشوفك أنت الآن يا عبد الله، أنت الآن ترى، وأنت الآن ممتع، نحسبك والله حسيبك بحبيبتيك، وقد جعل الله لك عوضا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الملتقى الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك هذه الأمور لما الإنسان بيمررها على نفسه بيعرف قيمة الدنيا، ويحذر ولماذا سأبقى، ولماذا غيري سبقني وما يدريني. عشان كده لما المعنى ده بيقر في القلب لا شك بيبقى فيه علاج لأمراض القلب بقى، دنية ايه وشهوات ايه وهموم ايه. الناس بتموت وبتموت فجأة، احنا لسه شغلين نفسينا بالمشكلة الزوجية والمشكلة المادية والمشكلة النفسية، وهذه النذر وهذه المواعظ لا تؤثر فينا إلا أوقات يسيرة، وبعضنا لا يتأثر. ونسأل الله أن يعافينا ويعافيه من أمراض القلوب ومن قسوة القلوب. أصحاب رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يخاف، كما ذكر عن أبي الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علم فكيف عمل، قد علم فكيف عمل فيما علم. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد في الصحراء تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس عبر الأمة أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع من شدة بكائه من خشية ربه سبحانه وتعالى. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وأحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. قالوا له: خد مرتب. بعتوا له فلوس علشان يستعينوا بها. قال: والله أنا عندي ماعز بحلبها وبأخذ من لبنها، وعندي أعزكم الله بعض الحمير بنقل عليها وبركبها، وعندي واحد بيخدمني، وعندي كمان عبيتين، وأنا خايف والله من الحاجات دي أتحاسب عليها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جاء على تميم يرددها ويبكي حتى أصبح. هكذا كانوا يتدبرون ويتفاعلون مع القرآن، يقرأ الآية مرة واثنين ومية إلى أن يجد قلبه قد زرعت معانيها في قلبه. لم يكن هم أحدهم آخر الصورة زي أحوالنا، لم يكن هم أحدهم إنه يشار إليه بالبنان بإنه حافظ كذا من القرآن ولا يفهم ما يحفظ. وقال أبو عبيدة عامر ابن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا من الصحابة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: باب يطول تتبعه. وعليكم أن تراجعوا في ذلك ما ذكر في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وما ذكره ابن أبي الدنيا في مواضع في كتبه من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، وما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. ستجدون الخبر الكثير عن أحوال الصالحين وشدة خوفهم من رب العالمين. قال: وقد قال الإمام البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أخاف أن يحبط عملي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيه ده؟ ممكن الواحد يكون عنده رصيد وفي الآخر يحبط كل هذا الرصيد؟ نعم، قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار أهل الرياء. فبالتالي أخاف أن يحبط عملي، فكيف ألتفت إلى عملي؟ إزاي بعد كده بقى أبقى مغرور وأقول أنا الملتزم، أنا عندي علم، أنا من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنا من أهل الخير، أنا بعمل، أنا بسوي، أنا حافظ كذا، أنا عامل كذا، وما يدريني هل قبل عملي أم لم يقبل. أسأل الله عز وجل القبول والثبات، وأسأله أن يعاملني بما هو أهله لا بما أنا أهله. وقد قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. أثر هذا الرجل كلما قرأته والله أعجب له أشد العجب. بيقول إيه؟ بيقول: أنا كل ما أوازن ما بين أعمالي وما بين أقوالي أخاف إن أنا مش أبقى كذاب. كذاب بقى إنه أعمالي لا تصدق أقوالي، لا لا لا، أنا مش خايف إن أنا أبقى كذبت، ده أنا خايف أكون مكذب أصلا بكل حاجة. هو أنا مؤمن كده؟ هو أنا مصدق كده؟ هو أنا فعلا معتقد هذه الاعتقادات؟ ولا أنا بردد كلمات وديانتي ما هي إلا مجموعة من العادات؟ رأيت الناس يقولون قولا فقلته، والله لقيت المشايخ دول بيقولوا كذا وهم دول المشايخ اللي علمونا فبقول زي ما هم قالوا، وبنردد نفس الكلام وبنتخانق نفس الخناقات وبنعيش نفس المهاترات. لكن لما أبص بقى هذا المعتقد عمل إيه في أعمالي، أخشى أن أكون لا كذابة بل مكذب عياذا بالله. وهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ابن أبي مليكة التابعي يقول: لما أدركت الصحابة وأدركت منهم 30، كنت متخيل بقى جيل الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، فلقيت بقى أن الصحابة اللي كنت متوقعه يعني انه اي واحد منهم بقى يقول الحمد لله نحن خير القرون ونحن من اصطفانا الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن اكثر هذه الامة ايمانا وعلما وطاعة لله تبارك وتعالى، نكاد ان نكون كالملائكة في السماء. ما لقيتهمش بيعملوا كده، لقيتهم بيتهموا انفسهم على النفاق. واحنا الواحد مننا لو تقال له الكلام ده، انا طول الوقت عايز نتعلم الصدق العملي، نبقى صدقين يا جماعة، يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص يا رب. لما الواحد مننا يبقى فاهم بقى انه من التواضع او من حلية الايمان، ان انا بقى اقعد اقول ايه، اخوكم المذنب الفقير الى عفو ربه، اخوكم المقصر فلان الفلاني. وفي حقيقة الأمر أنا مش شايف الكلام ده خالص، وساعد بقى ما حد حيدوس للواحد على طرف، أنت ما تعرفنيش، أما تعرفوني، أنت مش عارف أنت بتتكلم مين، أنت جاي النهاردة يا ابن امبارح جاي تتكلمني وتتنطط عليا، يطلع حاجة تانية خالص. وده اللي بيحصل، تلاقي بقى كل واحد إيه يعني حاسد بقى نفسه، أنا أهل السنة والجماعة، أنا بقى أهل الأثر، أنا بقى اللي بحامي على الدين، انا اللي ليا رصيد كذا وكذا. فين بقى اتهام الانسان نفسه على الصدق؟ وانا صادق؟ هو انا مؤمن حقا؟ ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة الانفال قال معنى في واقع الامر يفضح اشباه الملتزمين والمهتدين ومدعي الاستقامة والإيمان، لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هو ده المؤمن الحق؟ فطرحنا كده، أم إنه في كوارث مسكوت عنها؟ المؤمن الحق لما يتهم على النفاق يبرهن ببراهين عملية على نفي هذه الصفات، صفات المنافقين عنه. لنا سلسلة يمكنكم أن تستمعوا إليها على شبكة الإنترنت اسمها سلسلة النفاق، ودي من أوائل الحاجات اللي اتعملت ربما من قرابة 18 سنة، وهي في 6 محاضرات. وأتذكر جيدا أنه كانت دروس خاصة لمجموعة من الشباب في مسألة التربية والتعاهد التربوي، فكان الفكرة الأساسية قايمة على إيه؟ أنه جمعنا صفات المنافقين في الكتاب والسنة، كانوا أكثر من 40 صفة، وبدأنا نقول لو احنا بقى بجد عايزين نبقى على الإيمان الحق علينا أن ننفي هذه الصفات عن أنفسنا. فجدول كده نبتدي نشتغل عليه، كل صفة مثلا إيه، لما ربنا يقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لما يقول ولا يذكرون الله إلا قليلا، لما أقرأ صفات المنافقين في سورة المنافقون وفي سورة التوبة، سواء بقى الحلف الكذب، سواء بقى ما ورد في خيانتهم وغدرهم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان ذلك، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاء من النفاق. فالشخص اللي عنده شيء من البذاء أو شيء من قبائح اللسان، هذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تقول ايه بقى في الزمن اللي تلاقي بقى التنمرات وتلاقي بقى سافل الكلام منتشر انتشار النار في الهشيم، وده في مجتمعات المسلمين وهكذا. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان نبقى بنترجم للامور ترجمة عملية، الخوف يبقى فعلا يبان اثره، انا خايف من النفاق ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالصحابة خافت وكان الوجل في قلوبهم فكانوا أشد الناس إيمانا. إنما لو الإنسان مننا يأمن والموضوع ده لما نقعد نقول يا جماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراءتين من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فكلنا متهمين على ذمة قضيتين، قضية هل أنا من أهل النار؟ اثبت العكس. القضية الثانية هل أنا من أهل النفاق؟ اثبت العكس. أثبت العكس عمليا إزاي؟ أجيب صفات المنافقين دي وابتدي كل صفة من هذه الصفات أشتغل عليها. لما أقرأ إن سلفنا الصالح يقولون ما داوم على قيام الليل منافق، طب أحاول بقى أجتهد في الموضوع ده، أبتدي أترجم على كل صفة زي ما قلنا، يبقى في مسارعة للصلوات، يبقى اهتمام بصلاة الفجر وفي بصلاة العشاء لأنها أثقل الصلوات على المنافقين. هو ده اللي فعلا يخاف، وهو ده اللي يبرهن ببراهين عملية على صدق الإيمان. ويذكر عن الحسن أنه قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالخوف علامة المؤمنين، والأمان والرجاء اللي احنا قلنا عليه الغرور وليس برجاء، هذا عياذا بالله قد يكون علامة من علامات النفاق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، يعني قال له ولا أزكي بعدك أحدا، وإنما المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، فأغلق الباب. بس عمر يبقى على هذا الوجل بجد يا جماعة، يعني المعاني دي أنا عايز وقفة من كل واحد مننا يبتدي يقول أهو أنا بجد عندي حاجة من كده؟ أنا بخاف ولا بيبقى عندي الخوف الهلعي اللي هو تلاقي واحد عنده حاجة كده زي الوسواس القهري، وتلاقي بقى إيه أيوه أنا منافق أنا منافق أنا منافق. يا عم مش بنتكلم على الأمراض النفسية، احنا بنتكلم عن الأحوال الإيمانية، الخوف اللي بيدفع الإنسان للعمل الصالح، مش الخوف الموسوس والخوف المرضي. احنا عايزين مش هلع، عايزين خوف يخلي الواحد يسمع الكلمتين دول دلوقتي حالا يقوم يفعل كذا من الطاعات. قاعد بسمع الكلمتين دول وأنا مقصر في شيء من الأشياء، أجيب وردي، وردي اللي قصرت فيه، أقوم دلوقتي أستغفر مثلا 1000 مرة، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم أصلي ما بدا لي من الصلوات، أقوم أتقرب بقربة، أقوم أتقي النار ولو بشق تمرة، أعمل شيء. إنما أنا أقعد أقول أنا حاسس أنه فعلا الكلام ده بينطبق عليا وأنا منافق وخلاص، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فأنا من أهل النار، فخلاص كل حاجة اتقفلت، فخلاص فيش فايدة. أنا عارف دي مشاكل المحبطين ومشاكل نفسية، احنا عايزين ننأى بأنفسنا عن ذلك، عايزين إيمان يباشر القلوب يا عباد الله. لذلك تذاكرنا لهذه المعاني علشان يثمر العمل. قال الإمام ابن القيم قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة ابن محصن ليس معنى حديثه إنه هو الوحيد اللي من الصحابة اللي هيبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأن بعض الناس لما بتقرأ هذا الحديث تظن كذلك. لم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفتح هذا الباب كان أولى، والله تعالى أعلم. يبقى في هذه المقدمة، لأنه من الكلام اللي جاي لنا بقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله هيبتدي لب الكتاب، كل اللي احنا تذاكرناه في هذه المحاضرات كان مقدمة للكلام عن عقوبات الذنوب والمعاصي اللي هو لب كتاب الداء والدواء. وأعظم ما في هذا الكتاب من معاني، من أعظم ما صنف في هذا الباب، هيبتدي بقى يحكي لنا عن خطر الذنوب وضرر الذنوب والمعاصي، وكيف هو أثرها في حياة الإنسان. فالمقدمة دي كان فيها معاني عظام، علشان نراجع بقى كويس قوي كل ما سبق ونبني عليه، انه بداية من الكلام عن أهمية ان الإنسان يستخدم الوسائل التي تعينه على معالجة دائه، لما يكون إنسان مدمن لذنب معين ومش عارف يعمل ايه، لازم يعتقد انه ما من داء الا وله دواء، لازم يعرف أهمية انه يرفع ايديه ويسأل الله عز وجل ويتأدب بأدب الدعاء، لازم يبقى عارف جدا الفرق ما بين حسن الظن والرجاء وما بين الغرور، عشان يحسن ظنه بالله انه مشكلته ليها حل، وان ربنا قادر على كل شيء، وانه اذا احسن ظنه بالله فالله عند ظن عبده به، انه يبقى على الخوف اللي يدفعه للعمل الصالح، وعلى الرجاء اللي يجعله يطمح فيما عند الله تبارك وتعالى يتحقق، بمعنى يرجو رحمته ويخشى عذابه. لو كان الإنسان عنده هذه الأمور فهذا من أعظم الوسائل التي يتداوى بها الإنسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا من كل داء، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يذكر به ولا ينساه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يسمع فيعمل ويعلم فيعمل، ونعوذ بالله أن يعلمنا ما لا ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بالله من الكذب، نعوذ بالله من الخيانة، ونسأله سبحانه وتعالى الصدق والأمانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا به مؤمنين مصدقين موقنين. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا، وحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك بالإجابة جدير، وأنت سميع الدعاء، وأنت مجيب دعوة عبادك، تجيب دعوة المضطر. فاللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. فاللهم الآن الآن الآن تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.